بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 33 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في هذا اليوم في أول يوم من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الأول من عشر ذي الحجة من هذا العام، عام 34,400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه الأيام المباركات من المقبولين ومن المبادرين إلى الأعمال الصالحات، كما نسأله أن ييسر لأمة الإسلام حجهم، وأن يجعل حجنا وحجهم مبرورا، وسعينا وسعيهم مشكورا، وأن يعز أمة الإسلام، وأن يرفع عنها هذه الغمة. اللهم ارفع الكربة والغمة عن الأمة الإسلامية، اللهم ارفع الغمة والكربة عن الأمة الإسلامية. اللهم ووفق واهدي ودل كل من أراد خيرا للإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالطغاة والظلمة والمتكبرين. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المعروف بنقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، قال: وادعى المعارض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضي من الليل الثلث فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من داع؟ قال: فادعى أن الله لا ينزل بنفسه، وإنما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش وبكل مكان من غير زوال، لأنه الحي القيوم، والقيوم بزعمه من لا يزول. قال: فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان، لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار، ويوقت من الليل شطره أو الأسحار، فأمره ورحمته أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار، أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه فيقول: هل من داع فأجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فإن قررت مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله، وهذا محال عند السفهاء، فكيف عند الفقهاء؟ قد علمتم ذاك ولكن تكابرون. وما بال أمره ورحمته ينزلان من عنده شطر الليل ثم يمكثان إلى طلوع الفجر ثم يرفعان، لأن رفاعة يرويه يقول في حديثه: حتى ينفجر الفجر. وقد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل ولا يقبله إلا كل جاهل. أحسن. هذا نقل من شيخ الإسلام ابن تيمية للإمام الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي من كتابه المعروف بنقض عثمان بن سعيد، وهو كتاب مطبوع مشهور، طبع قديما وحقق والحمد لله. نقل منه هذا التعليق على مسألة النزول، لأنه لا يزال حديث شيخ الإسلام ابن تيمية وكلامه حول مسألة النزول كما ذكرنا في الدرس الماضي، وكما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلاقة ذلك بصفات الأفعال لله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى كيف أن الدارمية أورد الشبهة وجواب هذا الضال العنيد الجهمي عن مدلول هذا الحديث وتأويله له التأويل الفاسد، ثم انظر إلى الجواب القوي المحكم لهذا التأويل، وهو كما أشار الدارمي رحمه الله تعالى يعقله كل إنسان، كل إنسان عنده قليل من الفقه يفهم أن هذا التأويل فاسد، حين يقول ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا المقصود ينزل أمره أو رحمته، فيرد عليه الدارمي بردود قوية وعظيمة، وهذه الردود تنقض تلك المذاهب الفاسدة التأويلية. فمن ضمن هذه الردود أن يقول أمره ورحمته هل هو خاص في هذا الوقت؟ أم أن أمره ورحمته تنزل على عباد الله عز وجل في كل وقت؟ الحديث يقول حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي بعض الروايات حين يبقى شطر الليل أي نصف الليل، فهذا يدل على أن القول بأن الذي ينزل أمره أو رحمته فاسد، هذا جواب. جواب ثاني، نص الحديث أن الله يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل الرحمة والأمر يقولان ويتكلمان ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر هذا لا يقوله عاقل، بل قال هذا محال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء. ثم هل يعقل أن يقال إنه تنزل وينزل أمره ورحمته حتى ينفجر الفجر ثم يرفعان الأمر والرحمة؟ هل هذا يليق بالله سبحانه وتعالى؟ فانظر إلى هذا الجواب الدقيق. هناك جواب آخر للجهمية والأشاعرة، وهو أنهم يقولون إن الذي ينزل ملك، إذا لهم تأويلان، أحدهما أنه رحمته، الذي ينزل رحمة الله، والثاني أن الذي ينزل ملك من الملائكة، وهذا أيضا باطل والجواب عنه بنفس الجواب. هل يعقل أن يقول ملك من الملائكة هل من داع فأستجيب له، هل المستغفر فأغفر له؟ هل يقول هذا ملك من الملائكة؟ لو كان المتكلم ملكا من الملائكة لقال هل من داع فالله يستجيب له، هل من مستغفر فالله يغفر له. أن يقول الملك نفسه أستجيب وأستغفر له هذا لا يمكن أن يكون، فبطل بذلك هذان التأويلان وتبين فسادهما. نعم، ولهذا وش قال في آخر عبارته، علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل ولا يقبله إلا كل جاهل. فهؤلاء الذين يدعون أنهم يعظمون العقل ويدعون أنهم يعني هم أهل المنطق وأهل، انظر كيف يخالفون بداهة العقل في التعامل مع هذه النصوص. نعم. وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين، لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، كل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة. ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحا منصوصا ووقت له وقتا مخصوصا لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصا. ولا عويصا يعني أمرا صعبا في الفهم، يعني عويصا يصعب فهمه. هنا الدارمي علق على كلام المريسي لما نفى النزول الحقيقي لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، علل ذلك بأي شيء؟ قال لأن الحي إن الله هو الحي، والحي القيوم لا يزول، الحي القيوم لا يزول. هذا التفسير للحي القيوم بأنه الذي لا يزول هو تفسير باطل. وكلمة لا يزول لها أحد معنيين، إن قصد بها أنه لا يزول يعني لا يفنى بل هو الحي الباقي فهذا صحيح، وهذا قد يفسر به بعض العبارات إن جاءت عن بعض السلف. أما إن قصد به ما قصد به المريسي وغيره بأن المعنى لا يزول يعني لا يفعل، لا يفعل لا ينزل لم يستوي على العرش، لأنه يعتبرون هذا من الزوال، من التحول من مكان إلى مكان، وأن هذا من حلول الحوادث الذي لا يليق بالله ونحو ذلك، فنقول هذا تفسير فاسد كما ذكر الدارمي رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة بعنوان معنى الحي القيوم، وهي رسالة طبعت جديدة مع مجموعة الرسائل والمسائل التي طبعتها عالم الفوائد، دار عالم الفوائد طبعت جملة من كتب ابن تيمية وابن القيم بدعم وتمويل من مؤسسة الراجحي الخيرية وبإشراف من الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. فالمجموعة طلع منها 8 مجاميع تقريبا، وكلها رسائل لم تنشر. المجلد الأول من هذه المجموعة أول رسالة فيه معنى الحي القيوم، والصفحات الأولى من تفسير هذه الرسالة هي رد على القول بأنه لا يزول. وفي هذه الرسالة الجميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن قراءة القيوم والقيام، لأن هذا أورد البخاري أن قراءة لعمر القيام، وبين في هذه الرسالة أن القيوم أولى من القيام وأقوى، ثم ربطها بمسائل نحوية متعلقة بفقه اللغة. قال القيوم أقوى لأن الواو أقوى من الألف والضمة أقوى من الفتحة. ثم استعرض شيخ الإسلام في هذه الرسالة يعني جملة من المعاني النحوية الدقيقة وربطها بفقه اللغة العربية، وتكلم بكلام يعني حقيقة يعني حتى النحاة ما أظن يصل إليه، في مسألة أنه في اللغة العربية دائما المبتدأ والمرفوع هو الأصل، أما المنصوب والمجرور فتجده إيش؟ فرعا، فتجده فرعا من الفروع. فلذلك يقول إنه المرفوعات أقوى من المنصوبات، والمرفوعات والمنصوبات أقوى من المجرورات، وما يسمى بالفضلة كالحال والتمييز. فأنت إذا قلت جاء محمد ضاحكا، الأصل جاء محمد هذا هو الأصل، ضاحكا وصف، وصف حاله أنه ضاحك، لكن الأصل هو الأول جاء محمد. وهكذا خرج محمد من البيت، خرج محمد من البيت، هذه فضلة هي تبين أو تجدها تتعلق بالفاعل أو بالمفعول أو بنحو ذلك. وهذا من عجائب ربط النحو بفقه اللغة. من أين اقتبسه؟ من الفرق بين القيوم والقيام، وقال القيوم أولى وأقوى من القيام. أما تفسيره بأنه الذي لا يزول على فقه وفهم المريسي فهو فاسد كما قال الدارمي رحمه الله تعالى. وإنما الدارمي رحمه الله تعالى هنا يرد عليه وينقض قوله ويقول الحي القيوم هو الفعال،

ويقول: أما قولك يمثلونها بصفات المخلوقين وأن هذا خطأ، نحن لا نقول خطأ، نقول هو كفر. يعني أهل السنة والجماعة لا يقولون فقط خطأ، وإنما يقولون تشبيه الله بخلقه وتشبيه صفاته بصفات خلقه هو كفر. ثم قال: غير أننا لا نكيفها ولا نشبه بها ولا نكذب بها ولا نبطلها بتأويل. وهذا هو مذهب الأئمة رحمهم الله تعالى كما قرره الدارمي: لا نكيف، لا نشبهها بصفات المخلوقين، لا نكذب بها فنردها، أيضا لا نتأولها. نعم يا شيخ. قال: وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا ونسمعها بآذاننا، فكيف في صفات الله تعالى التي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون؟ يا سلام، هذا كلام عظيم، كلام عظيم. تكيف، كيف نكيف شيء نحن لا نعلم حقيقته إنما نؤمن به؟ بل قال: نحن لا نكيف الأحكام التي نعرفها ونراها، يعني لا ندخل عقولنا فيها، لا ندخل عقولنا فيها، وإنما مبنى العبادات على إيش؟ التسليم. ولهذا فإن العبادات لا مجال للعقل فيها، قد ندرك بعض الحكم، قد نفهم بعض ما في أحكام الله عز وجل من أسرار ونحو ذلك، يعني يطلع عليها الإنسان، لكن كثير منها يقول الحكمة هي التعبد، ولا جواب إلا التعبد. لو جاء واحد وقال: لماذا الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ تعبد. لماذا الركوع والسجود؟ تعبد. صحيح الركوع والسجود فيه معاني، لكن أيضا بهذه الطريقة هو تعبد. وهكذا لما تأتي لبعض الأحكام مثل الحج، ما معنى رمي الجمار؟ فيها دلالات، فيها معاني، لكن في النهاية هي تعبد وعبودية وطاعة لله سبحانه وتعالى. والدارمي رحمه الله تعالى يقول: هذه الأشياء التي نعملها ونفعلها لأننا لا ننفذ أمر الله إلا بعد معرفته. الإنسان لا يصلي إلا بعد معرفة ما هي الصلاة وتفاصيل وصفها وأحكامها، ومع ذلك فيها جوانب من الأسرار لا ندخل عقولنا فيها، فكيف بما غاب عنا؟ نحن نؤمن بالجنة والنار، ومع ذلك ومع تصديقنا إلا أننا لا نستطيع أن نكيف نعيم الجنة ونعيم النار، مع أنهما مخلوقتان لأنهما غيب. فكيف بالله عز وجل وأسمائه وصفاته الذي لا يحاط به سبحانه وتعالى؟ هل يمكن لأحد أن يكيف؟ لا يمكن. نعم. غير أننا لا نقول فيها كما قال المريسي: إن هذه الصفات كلها شيء واحد، وليس السمع منها غير البصر منه، وليس السمع منه غير البصر. نعم. وليس السمع منه غير البصر، ولا الوجه منه غير اليد، ولا اليد منه غير النفس. وأن الرحمن ليس يعرف بزعمكم لنفسه سمعا من بصر، ولا بصرا من سمع، ولا وجها من يدين، ولا يدين من وجه، وهو كله بزعمكم سمع وبصر ووجه وأعلى وأسفل، ويد ونفس، وعلم ومشيئة وإرادة، مثل خلق السماوات والأرض والجبال والتلال والهواء، التي لا يعرف لشيء منها شيء، التي لا يعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات والذوات، ولا يوقف لها منها على شيء. فالله تعالى عندنا أن يكون كذلك، فقد ميز الله تعالى في كتابه السمع من البصر. نعم، وهذا أصل من أصول الجهمية نقضه، وهو أن الصفة هي عين الصفة الأخرى، نظرا لفرارهم من التكثر الذي يسميه الجهمية والمعتزلة تعدد القدماء. فعندهم صفات الله عز وجل ترجع كلها إلى معنى واحد، وهذا مأخوذ من الفلاسفة والزنادقة، من الفلاسفة والزنادقة، وهؤلاء يقولون صفات الله كلها ترجع إلى صفة واحدة. ومن ثم كان من أصولهم أن الصفة هي الأخرى، فالسمع هو البصر، والبصر هو العلم، والقدرة هي الإرادة، واليد هي الوجه، وكل صفة هي الأخرى. فماذا يثبتون في النهاية؟ هل يثبتون لله وجودا حقيقيا موصوفا؟ الجواب لا. الدارمي يقول ميز الله كذا، نقف، ميز الله بين السمع والبصر. القارئ لكتاب الله عز وجل يجد تمييز بين السمع والبصر، هذا التمييز يدل على أن هذه صفة وهذه صفة. ولو أن الإنسان قال الصفة هي الأخرى ولا نفهم منها معنى لعطل معاني كتاب الله من أوله إلى آخره، لأن الأسماء والصفات مبثوثة في كتاب الله عز وجل من أول سورة إلى آخر سورة. فلو ألغى مدلول الأسماء والصفات لتعطل فهم الكتاب والسنة، ولأصبح الإنسان لا يميز بين إن الله غفور رحيم وبين إن الله شديد العقاب. وهل يقول هذا عاقل يقرأ كتاب الله ويفقه ويفهم المعاني المتبادرة إلى الذهن لكتاب الله عز وجل والتي لا يعذر أحد بجهلها، بل كل المسلمين يعرفونها؟ إنه، أي المذهب الجهمي التعطيلي، إنه تعطيل ونبذ لكتاب الله عز وجل، فضلا عن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا، لأن هذه مقالة وصاحبها ينشرها، اضطر الأئمة رحمهم الله تعالى إلى أن ينقلوا مقالاتهم وأن ينقضوها حفاظا على الدين كما يفعل الأئمة إلى يومنا هذا. نعم. وذكر الآيات الواردة في ذلك، فقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى وإنا معكم مستمعون، وقال ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، ففرق بين الكلام والنظر دون السمع، فقال عند السمع والصوت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولم يقل قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال تعالى في موضع الرؤية الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولم يقل يسمع الله تقلبك ويسمع الله عملكم، فلم يذكر الرؤية فيما يسمع ولا السمع فيما يرى، لما أنهما عنده خلاف ما عندكم. وذكر كلاما طويلا في الرد على النفاة. نعم، هذا واضح، النصوص كلها إنني معكما أسمع وأرى، فرق بينهما. ثم في آيات في السمع قد سمع الله، وفي آيات في الرؤية الذي يراك حين تقوم، هذه نصوص صريحة في التفريق بينهما. كيف تقول السمع هو الرؤية، السمع هو البصر؟ هذا كله كلام باطل، وكما قلنا هو تعطيل لمدلول النصوص وخاصة نصوص الكتاب والسنة. نعم. قلت وكلام أهل الحديث والسنة في هذا الأصل كثير جدا، وأما الآيات والأحاديث الدالة على هذه الأصل فكثيرة جدا يتعذر أو يتعسر حصرها، لكن نذكر بعضها. وقد جمع الإمام أحمد كثيرا من الآيات الدالة على هذا الأصل وغيره مما يقول النفاة، وذكرها عنه الخلال في كتاب السنة، وذلك كقوله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، وقوله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وقوله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، فوقت النداء بقوله فلما وبقوله وإذ، فعلم أنه كان في وقت مخصوص لم يناده قبل ذلك. وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لاحظ ما هو الأصل اللي هو الصفات الفعلية، انتبهوا، حتى في باب السمع والبصر والإرادة في صفات فعلية. كلام في الحديث والسنة على هذا الأصل، أي إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل، وأن القول بأزلية الصفات مع نفي الفعل عنها ليس هو مذهب للسنة والجماعة، وإنما هو مذهب المتكلمين. وأول من ابتدع هذه البدعة هم الكلابية ثم الأشعرية، اللي هو نفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل. ما الدليل؟ شو انظر إلى الأدلة، وساقها الإمام أحمد والأئمة رحمهم الله تعالى كما ذكر هنا: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذا متى؟ هذا في الأزل، أم أنه كما في سياق الآية لما أتى هذا المكان في جانب الطور رأى نارا فناداه ربه؟ آية أخرى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. إذن في قوم ظالمون، فرعون ومن معه، وموسى وجد في ذلك الوقت، ناداه في هذا الوقت. في الآية الأخرى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. بورك من في النار، لأن موسى لما مشى مع أهله في ظلمة الليل وفي البرد الشديد آنس من جانب الطور نارا كما جاء في سياق الآيات، أنه أراد أن يجد على النار هدى أو يقتبس منهم نارا ليصطدي، لأن الجو كان باردا جدا. طيب ما هي هذه النار التي كان؟ هذه هي النار، هي النور، هي الحجاب. أنبورك من في النار، ما هو هذه النار؟ هي النور، ولهذا جاء في الحديث الصحيح يفسرها: حجابه النور أو النار. هذا في الصحيح، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فحجابه النور أو النار يفسر الذي رآه موسى، رأى النور ورأى النار. فلما رأى النور أو النار وأقبل ناداه ربه سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في السورة الأخرى كما نقل هنا: أن بورك من في النار ومن حولها. وهذا قرب رباني وخطاب رباني لموسى حتى صار كليم الله عليه الصلاة والسلام. فمتى كان هذا؟ هل كان في الأزل؟ يا أيها الكلابية، يا أيها الأشعرية، أردتم أن تعظموا الله وتقولون صفاته أزلية هروبا من صفات الفعل؟ ولهذا نقول للأشاعرة: حتى الصفات السبع التي أثبتتموها، كل صفة منها باستثناء صفة الحياة، كل صفة منها لابد فيها من فعل. الكلام مثل هنا، كلمه متى؟ في هذا الوقت. إذا في صفة فعل، مع أن الله موصوف بالكلام أزلا. السمع: إنني معكما أسمع وأرى. متى؟ كان في هذا الوقت، مع أن الله موصوف بالسمع أزلا. وهكذا الآيات التي أوردها هنا: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. متى كان هذا؟ متى كان هذا الندى؟ متى كان هذا الخطاب؟ أيضا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ هذا في هذا الوقت. ولهذا يشعل لقد دارم يقول: فوقت النداء بقوله فلما وبقوله وإذ، فعلم أنه في وقت مخصوص لم يناده قبل ذلك. وهؤلاء الذين ينفون صفات الفعل عن الله يقولون لم يزل ربنا يقول يا موسى إنني أنا الله، لم يزل، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يزل يقول يا موسى إنني أنا الله. هذا يفهم ويعقل؟ نقول كلا والله. ولهذا ختمها بقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا متى؟ في وقت معين وهو يوم القيامة، هذا وقت مخصوص. فهذا ندى، والندى متضمن للكلام، مثل قال ويقول ونادى وناجى، هذا كله يدل على صفة الكلام لله عز وجل. نعم. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فأخبر سبحانه أنه قال لهم ذلك بعد أن خلق آدم وصوره لا قبل ذلك. هذا جميل. نعم، بعد أن خلق آدم قال للملائكة اسجدوا له. هل هذا في الأزل؟ يعني لم يزل الله يقول اسجدوا لآدم ولم يتغير شيء لما خلق آدم بيده؟ ما هذا الفهم؟ نعم. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وقال تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وأن تخلص الفعل المضارع للاستقبال. نعم، أن يقول له، تخلص المضارع إلى وين؟ للاستقبال. يعجبني أن تقوم، خلاص إذا في استقبال خلصته إلى الاستقبال. وإذا ظرف لما يستقبل، طيب هذه الآيات إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إذا متى قال له كن فيكون؟ بعد ما خلقه من تراب أي آدم. وكذلك أيضا خلق عيسى. انظر إلى الآية الأخرى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، متى هذا؟ إذا أراد الله. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض إذا مخلوقة، ثم أخبر عن فعله فقال إذا قضى أمرا أو أراد أمرا قال له كن فيكون، متى هذا؟ هذا في وقته. وهذا التفصيل وهذا السياق لأدلة صفات الفعل لم يرد على هذا التفصيل إلا في شرح الأصفهانية. نعم. وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة، وقال تعالى وإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. نعم، هذه جملة أيضا من الآيات الدالة على صفات الفعل. وإذ قال ربك للملائكة، متى؟ بعدين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الاستجابة متى؟ عند دعاء المؤمن، هذا صفة فعل. ثم انتقل إلى مسألة العلم وهي عظيمة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سيرى الله عملكم متى؟ بعد فعله، بعد أن تعملوا، لأنه قال وقل اعملوا فإذا عملتم سيرى الله عملكم. وهؤلاء يقولون لا، علمه أزلي. نقول نحن معكم، نقول علمه أزلي، أحاط بكل شيء، لكن أيضا علمه بالشيء أيضا يكون بعد وقوعه. هل في هذا حلول حوادث؟ يعني علم الله في الأزل أنك تصلي، فلما صليت علم الله أنك صليت، هل هذا في تجدد؟ لا. أقصد هل في تجدد يقتضي نقصا؟ لا. لكن هل في تجدد علم؟ نعم. وأكبر دليل على ذلك، أكبر دليل على ذلك أن الله عز وجل لا يحاسب الخلق يوم القيامة إلا بعد أعمالهم، مع علمه بها قبل فعلهم لها. ولهذا قالت المعتزلة المنكرون للقدر، قالوا في إحدى شبههم: إذا كان الله علم ذلك، ما الحاجة إلى الدنيا؟ ما الحاجة إلى الحساب؟ ما الحاجة إلى صحائف الملائكة؟ الله علم ذلك. إذن لقائلنا أن يقول: ما الحاجة إلى هذا كله؟ لماذا لم يخلقهم الله ثم هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار؟ هل هذا يليق؟ الجواب كلا. لا يكون هناك حساب، ويوم القيامة لا يكون هناك إدخال لجنة ولا إلا بعد هذه الأعمال التي تكون في الدنيا، مع علم الله بها في الأزل. إذن فيه علم في الأزل، وفيه إيش؟ وفيه علم يكون بعد وقوعها، وفيه كتابة. إذن عندنا بالنسبة لأفعالنا نحن العباد عندنا علم أزلي بما كان وسيكون، وعندنا إيش؟ علم بالشيء بعد وقوعه وعليه يترتب الحساب والثواب. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، عندنا أيضا كتابة. لما خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال ربي وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. عندنا مكتوبة، هذا الكتابة الأولى، كتابة قدرية. وعندنا كتابة صحائف الأعمال التي عند الحفظة من الملائكة يكتبون، ثم تعرض على الإنسان يوم القيامة. هل صحائف الأعمال تتعارض مع ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ الجواب لا. إذا لو قال قائل معتزلي يريد أن ينكر القدر، ما الفائدة؟ قلنا نعم، ما الفائدة؟ ينقض مذاهب المنحرفين، لكن لا يؤيد مذهبكم الفاسد، لأننا نقول إنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. ولهذا أرسل الرسل وأقام الحجة ولم يحاسب أحدا إلا بعد فعله. فإذا جاء يوم القيامة ما في أحد ينكر. ولهذا جاء في تفصيل الحساب ولقاء الله عز وجل لعباده أنه تنشر إليه صحائف أعماله. انظر، أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك الكتبة الحافظون؟ هل في هذا السجل شيء تقول كتب ولم أفعله؟ لا يجد شيئا. ويقر ويعلم. إذن تقوم عليه حجة الله عز وجل، مع أن هذا موافق للمكتوب. فقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، لا شك فسيرى الله يعني بعلمه، لكن علمه الثاني أو المتجدد مطابق للعلم الأول. أما ذلك الذي ينفي العلم الثاني خوفا من صفة الفعل، خوفا من التجدد، يقول هذا حلول حوادث لا يليق بالله، نقول هذا إبطال لكمال الله سبحانه وتعالى. أظنها واضحة. ومن كثرة التكرار والأمثلة لا شك أنها واضحة. انظر إلى الآية الأخرى، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. استوى هذا صفة فعل، متى؟ إلى السماء وهي دخان. إذا متى كان هذا؟ ها؟ متى كان؟ بعد خلق السماء. إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها. ثانيا، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إذن تحديد الستة أيام دليل على إيش؟ على أنه الخلق كان في هذه الأيام الستة، والله هو الأزلي الذي ليس قبله شيء. إذن هذا صفة فعل. بعدين، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهذا مجيء الرب يوم القيامة لفصل القضاء. متى؟ في ظلل من الغمام، إذن في ذلك الوقت. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يقول العلماء هذه الآية تنقض مذهب المؤولة، لأنه ذكر الاحتمالات الأخرى. هل ينظرون ليأتيهم الله في ظلل؟ قد يقول القائل المؤول إن الذي يأتي رحمته هو الذي تأتي الملائكة، لكن هذه الآية في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ ذكر الملائكة. أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال تعالى بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا، متى؟ هذا بعد وجود الملائكة، هذا يوم القيامة. ثم قال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. جعلناكم لننظر كيف تعملون، يعني عملكم، وإن كان هذا معلوما عند الله سبحانه وتعالى. الآية الأخرى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أردنا متى؟ بعد وجود القرية. إذن بعد وجود القرية وأمرنا مترفيها، للمفسرين فيها أقوال، هل هو أمر القدري؟ بعضهم فسرها بالأمر القدري، بعضهم فسرها بأن أمرنا أي أمرناهم بالشريعة فعصوا، أمرناهم فعصوا فقامت عليهم الحجة فاستحقوا العذاب. وفي معنى ثالث وإن كان بعيدا، لأنه يعني فسروا به قراءة أمرنا مترفيها يعني جعلناهم أمراء، وكل ذلك يشهد لصفة الفعل لله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لتفسير العلم، بعض المفسرين يذكر في مثل قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا، يقول علم تحقق، هل هذه العبارة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ذلك إيه؟ يعني المقصود به علم تحقق يعني الوقوع، أنه يكون وقوعا. نعم. وقال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ولتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، وقال إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وقال صاحب مدين لموسى عليه الصلاة والسلام ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وأدوات الشرط تخلص الفعل للاستقبال، ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك، رواه أهل السنن واتفق الفقهاء على ذلك. نعم، هذا أيضا لتدخلن إن شاء الله، هنا فيه استقبال، ستجدني إن شاء الله صابرا، هذا استقبال، لاحظتم معي؟ فهذا لما يقول إن شاء الله، هنا فيه شيء متعلق بمشيئة الله ربما يقع أو لا يقع. هذا التعليق للمستقبل لأمر قد يقع وقد لا يقع دليل على أي شيء؟ دليل على فعل الله عز وجل، أنه قد يكون قدر سبحانه أن توقع هذا الفعل أو لا توقع. وكما أشار إشارة استطرادية إلى الحلف، فقد أجمع الفقهاء على أنه إذا قال لآتينك أو لأعطينك غدا أو كذا إن شاء الله بشرط الاقتران، هذا الذي اتفق عليه العلماء أن لا يوجد فاصل، لأعطينك غدا إن شاء الله أنه إذا لم يعطه لا يحمل، لآتينك غدا والله لآتينك غدا إن شاء الله إذا لم يأته تبين أنه لم يشأ الله، وهذا هو الشاهد أن الله لم يشأ، إذن لا عتب عليه في ذلك. فهذا دليل على صفة الفعل لله سبحانه وتعالى. وهذا المكان الذي علقنا عليه اليوم وهو الذي سنعلق عليه في الدرس القادم، هذا من المواطن النادرة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي يفصل فيها دلائل وأدلة أهل السنة على إثبات صفة الفعل لله عز وجل. نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.